الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب روضة الأنوار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وسلم، نستكمل اليوم بقية أحداث غزوة أحد. ووقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف: موقف عامة المسلمين بعد التطويق. موقف عامة المسلمين بعد التطويق. سبق أنه قد حدث في المسلمين ثغرة بسبب نزول الرماة عن مكانهم، مما أدى إلى رجوع المشركين بعد هزيمتهم وارتفاعهم على الجبل وتمكنهم من المسلمين. فحدث في صفوف المسلمين هزيمة، وحدث في صفوف جيش المسلمين أو حدث لهم تطويق من جهة المشركين، أي حاصرهم المشركون من حولهم. فماذا حدث بعد ذلك؟ هذا ما يأتي عليه الحديث. قال: موقف عامة المسلمين بعد التطويق. قال: ولما رأى المسلمون بداية عملية التطويق تشتتوا وارتبقوا. تطويق كما ذكرنا يعني المحاصرة، ولم يصلوا إلى موقف موحد أي المسلمون. فمنهم من فر إلى الجنوب حتى بلغ المدينة المنورة، ومنهم من فر إلى شعب أحد ولاذ بالمعسكر. وفي هؤلاء نزل قول الله تعالى: إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. يعني بعضهم صعد الجبل وبعضهم فر إلى المدينة من شدة الارتباك. ومنهم من قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسرع إليه فدافع عنه كما تقدم. وبقي معظم المسلمين في دائرة التطويق ثابتين في أماكنهم يدفعون المطوقين ويقاتلون. وحيث لم يكن بينهم من يقودهم بنظام، فقد حصل في صفوفهم خبط وإرباك. رجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، يعني نتيجة الارتباك صار حتى جيش المسلمين يصطدم ببعضه. فلما سمعوا خبر مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حتى قتل اليمان والد حذيفة بأيدي المسلمين أنفسهم، نتيجة الارتباك قتلوا رجلا منهم. فلما سمعوا خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم طار صواب طائفة منهم وخارت عزائمهم، يعني وازداد الأمر سوءا لما أشيع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الخبر الكاذب يعني أشيع في الناس وهم كانوا في حالة ارتباك. قال: وخارت عزائمهم واستكانوا حتى تركوا القتال، وتشجع آخرون يعني من المسلمين وقالوا: موتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قوموا وقاتلوا، ولو مات رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو قد أدى ما عليه، فقوموا فأدوا أنتم كذلك ما عليكم. قال: وبينما هم كذلك إذ رأى كعب بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشق الطريق إليهم فعرفه بعينيه، يعني عارف أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ كان وجهه تحت حلق المغفر والبيضة، يعني كان وجه النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر منه شيء بسبب أنه اتخذ مغفرا وبيضة كما سبق، وهو غطاء للرأس حديد والوجه. فنادى كعب بصوت عال: يا معشر المسلمين أبشروا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كعب رضي الله عنه أخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حي لم يمت. فبدأ المسلمون يرجعون إليه حتى تجمع حوله 30 رجلا من أصحابه، فشق بهم الطريق بين المشركين ونجح في إنقاذ جيشه المطوق وسحبه إلى شعب الجبل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني فعل يعني خطة بها يحفظ بها أرواح من بقي من أصحابه، فسحبهم إلى شعب في جبل أحد، والشعب هو المكان الذي هو أشبه بالمدخل في داخل الجبل، حيث أنه يكون من جهات ثلاث على يعني تقريبا يكون محصن في داخل الجبل. وقد حاول المشركون عرقلة هذا الانسحاب ولكنهم فشلوا تماما، وقتل منهم 2 أثناء هذه المحاولة. وبهذه الخطة الحكيمة نجا المسلمون، ولكن بعد أن دفعوا الثمن غاليا لما ارتكبه الرماة من الخطأ ومخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثمن هو مقتل يعني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض النبي صلى الله عليه وسلم للقتل ويعني الجرح وغير ذلك. قال في الشعب، يعني ماذا حدث بعد ذلك في الشعب الذي سحب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقية جيشه؟ قال: بعدما خرج المسلمون من دائرة التطويق، الحصار يعني الذي كان ضرب عليهم من المشركين، ونجحوا في التمكن من الشعب، حصل بينهم وبين المشركين بعض المناوشات الخفيفة الفردية، ولم يجترئ المشركون على التقدم والمواجهة العامة، وإنما بقوا في الساحة قليلا مثلوا خلالها يعني بالقتلى، يعني جعلوا يعبثون ب يعني أجساد يعني القتلى من المسلمين، فقطعوا آذانهم وأنوفهم وفروجهم وبقروا بطونهم. وبقرت هند بنت عتبة عن بطن حمزة حتى أخرجت كبده ولاكتها، وإن كان الخبر هذا حيث الإسناد ضعيف، يعني خبر أن هند أكلت من كبد حمزة ضعيف الثبوت. قال: فلم تستطع أن تسيرها فلفظتها، يعني من مرارتها يعني، واتخذت من الأذان والأنوف قلائد وخلاخيل. يعني خلاصة الكلام أن المشركين مثلوا بجثث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقتولين. قال: وجاء أبي بن خلف متغطرسا إلى الشعب يزعم أنه يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جاء عند الجزء الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الجيش والشعب، فزعم أنه يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينادي: يا محمد اخرج لأقتلك وكذا ونحو ذلك. فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربة في ترقوته، ترقوة اللي هي ما بين الرقبة والكتف، ما بين الرقبة والكتف. قال: فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بحربة في ترقوته في فرجة بين الدرع والبيضة، يعني فتحة بين الدرع الذي يلبسه في أكتافه والبيضة التي على رأسه، فتدحرج عن فرسه مرارا سقط يعني على إثر ذلك، ورجع إلى قريش وهو يخور خوار الثور، يعني يتألم ألما شديدا. فلما بلغ صرف قريبا من مكة مات لأجله، يعني رجع وهو مجروح هذا الجرح الذي طعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قيل هذا هو الوحيد الذي قتله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أحد، وإنما الذي قتله يقولون هو أمية بن خلاف، هذا هو الوحيد. قال: ثم جاء رجال من المشركين يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد، وعلوا في بعض جوانب الجبل، فقاتلهم عمر بن الخطاب ورهط من المهاجرين حتى أهبطوهم من الجبل. قال: وتفيد بعض الروايات أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قتل 3 منهم، وبلغ عدد قتل المشركين 22، وقيل 37. أما المسلمون فقد قتل منهم 70 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، 41 من الخزرج، و24 من الأوس، و4 من المهاجرين، و1 من اليهود، وقيل غير ذلك. 1 من اليهود يعني هذا كان قد خرج مع المسلمين من باب الحلف الذي بين المسلمين واليهود. وبعد المحاولة الأخيرة الفاشلة من أبي سفيان وخالد بن الوليد، أخذ المشركون يستعدون للعودة إلى مكة، يعني انتهت المعركة والمشركون أخذوا يستعدون للرجوع إلى مكة. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما تمكن من الشعب واطمأن فيه، جاءه علي رضي الله عنه بماء من المهراس، وهو ماء بأحد، يعني بئر ماء في أحد، ليشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد له ريحا فلم يشرب منه طيب صلى الله عليه وسلم، ولا يعني يشرب إلا طيبا، بل غسل به الوجه وصبه على الرأس فأخذ الدم ينزف من الجرح ولا ينقطع. قال: فأحرقت فاطمة رضي الله عنها قطعة من حصير وألسقته فاستمسك الدم. هذا طبعا كان في آخر المعركة، وقد سمع المسلمون في المدينة بالأمر، فجاء بعضهم ومنهم النساء، فاستمسك الدم يعني توقف الدم عن السيلان. وجاء محمد بن مسلمة بماء سائغ فشرب منه، يعني جاء محمد بن مسلمة بماء طيب سائغ شرابه، فشرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، وصلى الظهر قاعدا صلى الله عليه وسلم، وصلى المسلمون معه قعودا، يعني بسبب الإصابة التي أصابته النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أصيب وأرهق إرهاقا شديدا، فصلى قاعدا وصلى المسلمون معه قعودا. وهذا أمر شرعي، وهو إذا صلى الإمام قاعدا فيصلي المأمومون قعودا. لكن هذه المسألة في الحقيقة من جهة الفقهية فيها خلاف مشهور، ويعني طائفة من العلماء ذهبوا إلى أنهم يصلون قعودا إذا قعد الإمام، وطائفة أخرى قالوا لا، بل هذا الأمر قد نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإنه لما خرج في مرض موته وكان أبو بكر قد استعد لإمامة الناس، جلس النبي صلى الله عليه وسلم في المقدمة، وكان أبو بكر على يمين النبي صلى الله عليه وسلم والناس من خلفهما، فكان أبو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم والناس يأتمون بأبي بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا وأبو بكر يصلي قائما والناس يصلون قياما. ولذلك نسخ موضوع القعود للمصلين، حتى لو قعد الإمام فهم لا يقعدون. قال: وجاءت نسوة من المهاجرين والأنصار، فيهن عائشة وأم أيمن وأم سليم وأم صليط، فكن يملأن القرب بالماء ويسقين الجرحى رضي الله عنهن أجمعين. ثم قال: حوار وقرار. قال: ولما استعد المشركون للرجوع تماما أشرف أبو سفيان على الجبل ونادى: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ المشركون هم يستعدون للرجوع، كانوا في حالة زهو وكبر واستعلاء، فوقف أبو سفيان على الجبل اللي هو المواجه الصغير يعني، ونادى في جيش المسلمين الموجود في الشعب: أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلم يجيبوا، وكان هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا تجيبوا. فقال: أفيكم ابن أبي قحافة؟ يعني يقصد أبي بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيبوا. فلم يجيبوا. فقال: أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نهاهم عن الإجابة. فقال أبو سفيان: أما هؤلاء فقد كفيتم، يقول لأتباعه مفتخرا: أما هؤلاء فقد كفيتم، يعني خلاص قتلنا محمدا وأبا بكر وعمر. فلم يملك عمر نفسه أن قال: يا عدو الله، إن الذين ذكرتهم أحياء، وقد أبقى الله ما يسوءك. فقال أبو سفيان: قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. قد كان فيكم مثلة يعني هتجدوا جثث القتلى عندكم قد قطعت، لم آمر بها، يعني هذا ليس يعني من أخلاق العرب يعني، فكان يعتز بذلك: لم آمر بها ولم تسؤني. ثم رجع وقال: ولم تسؤني، يعني أنا غير منكر لذلك يعني. ثم قال: اعلوا هبل والعياذ بالله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا تجيبوا؟ قالوا: ما نجيب يا رسول الله. قال: قولوا له: الله أعلى وأجل. ثم قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم الجواب فأجابوه، قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان: أنعمت فعال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني بيفتخر بالنصر الذي هو يزعمه في يوم أحد، يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني كده نحن بالتساوي، هزمتمونا مرة وهزمناكم مرة. فقال عمر رضي الله عنه: لا سواء، يعني تظن أنك بهذا استويت معنا؟ لا، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: إنكم لتزعمون ذلك، لقد خبنا إذن وخسرنا، أنتم يعني تزعمون أيها المسلمون أنتم في الجنة وأن قتلانا في النار، هذا زعم منكم. ثم دعاه أبو سفيان وقال: أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر رضي الله عنه: لا، وإنه لا يستمع كلامك الآن. قال: أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر، يعني أبو سفيان بيقول له أنت أصدق عندي من واحد منا وهو ابن قمئة أحد زعمائهم. ثم نادى أبو سفيان: إن موعدكم بدر العام القابل، يعني اتفاق على حرب في نفس الموعد في العام القادم. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه أن يقول له: نعم، هو بيننا وبينك وموعدا. ثم قال: رجوع المشركين وقيام المسلمين بتفقد الجرحى ودفن الشهداء. قال: ثم رجع أبو سفيان إلى جيشه وأخذ الجيش في الارتحال، وقد ركب الإبل وجعل الخيل بالجنب، خلاص طالما جنبوا الخيل يبقى خلاص لا يعني يريدون العودة مرة أخرى، وكان هذا دليل قصدهم لمكة. وكان من فضل الله على المسلمين إذ لم يكن بين المشركين وبين المدينة من يمنعهم عن الدخول فيها، ولكن صرفهم الله الذي يحول بين المرء وقلبه. كم من الممكن ينتهك المدينة ويقتلون فيها الأطفال، أو يعني يأخذون فيها السبايا النساء والأطفال والأموال ونحو ذلك، لكن الله صرفهم والحمد لله عن ذلك. فنزل المسلمون إلى ساحة القتال يتفقدون الجرحى والقتلى، وقد نقل بعضهم الشهداء إلى المدينة، بعض يعني زاوي يعني القتلى أخذهم إلى المدينة ليدفنوهم في المدينة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بردهم إلى مضاجعهم، يعني في نفس الأماكن التي قتلوا فيها، ودفنهم في ثيابهم بغير غسل ولا صلاة، وهو المكان المعروف الآن إلى يومنا هذا بقبور الشهداء أو شهداء أحد، قبور شهداء أحد، فيها دفن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقد دفن، أي النبي صلى الله عليه وسلم، الاثنين والثلاثة في قبر واحد، لأنه يشق أو شق عليهم لا سيما بعد المعركة أن يحفروا 70 قبرا، فكان يدفن الرجل والرجلين في قبر واحد، وربما جمع بين الرجلين في ثوب واحد، وجعل بينهما الإزخر، يعني في الدفن يضع بين كل ميت وأخيه، أو يعني شهيد وأخيه، يضع بعض نبات الإزخر، وقدم في اللحد من كان أكثر حفظا للقرآن. يعني عندما كان ينزل الشهداء في القبور كان يسأل أي منهما أكثر قرآن، يقولون فلان يقدمه، وكان يقول أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. قال ووجدوا نعش حنظلة ابن أبي عامر في ناحية فوق الأرض يقطر منه الماء. سبحان الله، حنظلة رضي الله عنه ابن أبي عامر قتل في هذه المعركة، معركة أحد، فوجدوا في نعشه يعني جثته ويعني ثيابه التي لف فيها، وجدوا الماء يقطر منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تغسله. وكان من قصته رضي الله عنه أنه كان حديث عهد بعرس، وكان معها أي زوجته، إذ سمع المنادي ينادي للحرب فتركها، لما سمع الهيعلة حي على الجهاد حي على الجهاد خرج رضي الله عنه ولم يكن اغتسل، وكان يعني عروسا حديث عهد بعرس، فتركها وخرج إلى ساحة القتال وقاتل حتى قتل وهو جنب رضي الله عنه، فغسلته الملائكة، فسمي غسيل الملائكة، سمي غسيل الملائكة، يعني حنظلة هذا من شهرته أنه يقال حنظلة غسيل الملائكة. وكفن حمزة رضي الله عنه في برد إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدت رأسه، فجعلوا على رجليه الإزخر أي نبات، وكذلك مصعب بن عمير رضي الله عنهم وأرضاهم. فهؤلاء رضي الله عنهم من سادة الشهداء، لما يعني قتلوا لم يكن هناك لهم ثياب تكفيهم حتى لستر أبدانهم رضي الله عنهم وأرضاهم. قال إلى المدينة وفي المدينة. قال ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون من دفن الشهداء والدعاء لهم رجعوا إلى المدينة، وقد خرجت نسوة قتل أقاربهن، فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق فعزاهن ودعا لهن، وجاءت امرأة من بني دينار قتل زوجها وأخوها وأبوها رضي الله عنها وأرضاها. فلما أخبرها القوم بمقتل أبيها وأخيها وزوجها، سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، لما قالوا له قتل أبوك، قتل أخوك، قتل زوجك، قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وكيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هو بخير. فلم ترجع المرأة حتى رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سألت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لها إنه بحمد الله كما تحبين. فقالت أروني، أنا أريد أن أطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشاروا لها، فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل، أي صغيرة، أي ما نبتلى به في أهلينا وأزواجنا هذا أهون علينا من أن نبتلى فيك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن أصحابه الكرام. وبات المسلمون في حالة الطوارئ يحرسون المدينة ويحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم منهمكون من الجراح والتعب والحزن والألم. ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من متابعة حركات العدو، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد من تتبع حركات العدو حتى يناجزه في الميدان لو حاول العودة إلى المدينة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى رجوع المشركين، أي ربما وهم في الطريق يفكرون في العودة مرة أخرى إلى المدينة بحجة أن المسلمين قد أصيبوا وهم الآن في حالة ضعف، فربما هذا يطمع المشركين في الرجوع إلى المدينة مرة أخرى لأجل يعني محاولة إحداث خسارة أكبر في المسلمين مما كان في يوم أحد. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف من هذا الرجوع، ولذلك ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال غزوة حمراء الأسد. قال فلما أصبح، يعني لما رجع الجيش النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش إلى المدينة بعد انتهت معركة أحد، فلما أصبح نادى في المسلمين أن يخرجوا للقاء العدو. سبحان الله، ولا يخرج إلا من شهد القتال بأحد. فقالوا سمعا وطاعة. سبحان الله، رضي الله عنهم وارضاه. لسه يعني ما أخذوا أنفاسهم من المعركة، معركة أحد، وفيهم ما فيهم من الإصابات والجراح. وهؤلاء هم الذين نزل فيهم قول الله عز وجل الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح، مجرد ما دعاهم قالوا سمعا وطاعة. وساروا حتى بلغوا حمراء الأسد على بعد 8 أميال من المدينة وعسكروا هناك. أما المشركين فكانوا نازلين بالروحاء، يعني بعدما ابتعدوا عن المدينة نزلوا في منطقة تسمى الروحاء على بعد 36 ميلا من المدينة، يفكرون ويتشاورون في العودة إليها ويتأسفون على ما فاتهم من الفرصة الصالحة. يعني هم ندموا على أنهم لم يهاجموا المدينة. وكان معبد بن أبي معبد الخزاعي من المناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه بحمراء الأسد وعزاه على ما أصابه في أحد، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان ويخذله، يعني يذهب إلى المشركين في مكانهم ويخذلهم، يعني يخذلهم عن أن يرجعوا إلى المدينة. يقول من الكلام والأحوال ما يجعلهم لا يفكرون في العودة إلى المدينة وإنما ينصرفون إلى مكة. وهذا من الرسول صلى الله عليه وسلم من عظيم الفقه الذي يحفظ به القائد يعني ما تبقى من جيشه، ولا ينبغي للقائد أن يغامر. البعض يقول كيف، لا بد أن نقاتلهم ونفعل ونفعل، المسلمون في حالة ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرسل رجلا يخذل يعني المشركين عن الرجوع إلى المدينة. قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحق أبا سفيان ويخذله، فلحقهم بالروحاء وقد أجمعوا ليعودوا إلى المدينة، فخوفهم أشد التخويف. قال إن محمدا صلى الله عليه وسلم خرج في جمع لم أرى مثله قط يتحرقون عليكم تحرقا، يعني هم في حالة غضب شديد جدا، فيهم من الحنق عليكم شيء لم أرى مثله قط، يعني فيهم من الغضب وإرادة الانتقام من يعني المشركين من جيش مكة، يقول لهم ما لم أرى مثله قط، ولا أرى إلا أن ترتحلوا حتى يطلع أول الجيش من وراء هذه الأكمة. خوفهم بشدة، قال لهم أنا أرى أن ترتحلوا قبل ما يأتي جيش محمد من وراء هذه الأكمة، الأكمة اللي هي الهضبة الصغيرة أو الجبل الصغير. فلما سمعوا هذا خارت عزائمهم وانهارت معنوياتهم، واكتفى أبو سفيان بحرب أعصاب دعائية، إذ كلف من يقول للمسلمين إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم حتى لا يطارده المسلمون، وعجل الارتحال إلى مكة. يعني أبو سفيان أرسل رجلا إلى جهة المسلمين أيضا ليخذل المسلمين عن تتبعه، فجعل يقول لهم الرجل إن أهل مكة يجمعون لكم، أي يعني ليخذل المسلمين عن عدم الهجوم. أما المسلمون فلم يؤثر فيهم هذا الإنذار، بل فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وبقوا في حمراء الأسد إلى يوم الأربعاء، ثم رجعوا إلى المدينة فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.